وجعلوا

وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله الذي خلق السماوات والأرض لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر من السماء إماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Thank you. أسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ومن عصاني فإنك غفور رحيم